قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال من معصوم تحريمها حتى يجيء حل، فافهم هداك الله ما يمل. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. قوله: وترجع الأحكام لليقين. القاعدة المعروفة: اليقين لا يزال بالشك، أو لا يزول بالشك، أو بتعبير آخر الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو بمعنى آخر استصحاب الحال. قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك، متى تحقق الطهارة ثم شك فيه، الأصل بقاء الطهارة إذا تحقق الحدث، ثم شك، الأصل بقاء الحدث. لو أنه شك هل طلق زوجته أم لا، الأصل أنها في عصمته وفي ذمته، فلا يزال هذا اليقين. الأصل أن هذا الشيء حلال، شك، الأصل بقاء هذا الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صارف. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشك المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء يجده في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من أدلة هذه القاعدة. وفي صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. أدلة كثيرة لهذه القاعدة. ومن ناحية العقلية أن اليقين اطمئنان النفس، اطمئنان القلب إلى حقيقة الشيء، فكيف يرفع هذا اليقين ويضع مكانه الشك أو الظن؟ لا يكون، لأن إدراك الأشياء على درجات متفاوتة. منها اليقين وهو جزم القلب على الاستناد إلى الدليل، هذا واحد. اليقين الناشئ عن العلم الضروري، واليقين الناشئ عن العلم النظري. العلم الضروري هو الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، هذا علم ضروري، كالعلم بحرمة الخمر والربا والزنا، وكالعلم بوجوب الزكاة والصلاة والصيام، علم ضروري، كالعلم بإباحة الماء والخبز، علم ضروري، يقين العلم الضروري والذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. اعترى هذا العلم الضروري العلم اليقيني شك وسوسة. احنا قلنا لا يعمل للشك في ثلاثة مواضع: إذا انتهت العبادة، إذا ورد الشك بعد انتهاء العبادة، إذا تكرر، إذا صار في حد الوسوسة. هذا الثالث. الأول إذا كان الشك خارج العبادة، إذا كان يتكرر حق الله، إذا وصل لحد الوسوسة يتوسوس الرجل في زوجته، هل هي باقية في عصمته أم خرجت؟ هناك أناس عندهم وسوسة بهذا، يتوسوس الشخص هل هو طاهر أم لا، هل رفع الحدث أم لا، ربما يتوضأ 7 مرات، ربما يغتسل 7 مرات، ربما يكبر تكبير الإحرام 20 مرة، والناس يخلصوا الفاتحة وما زال يكبر يعيد تكبير. هذه وسوسة، نسأل الله العافية. إذا الدرجة الأولى من الإدراك، من درجات الإدراك والعلم، هو اليقين، جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل، أو إدراك الشيء إدراكا جازما، أو إدراك الشيء على حقيقته. ثم يليه العلم النظر. إذا اليقين هذا نوعان، ناشئ عن العلم الضروري وناشئ عن العلم النظري. والعلم النظري هو المبني عن استدلال ونظر أو على مقدمات ونتائج. ثم يليه غلبة الظن، ثم يلي غلبة الظن الشك. الظن ما هو؟ تجويد أحد الأمرين، أحدهما أقوى من الآخر. تجويد أحد الأمرين أحدهما أقوى من الآخر. يعني رجل سئل عن غزوة بدر متى كانت، فيقول 90% كانت سنة 2 من الهجرة، 10% أو 5% كانت سنة 3 من الهجرة. إذن في تجويد أمرين، لكن أحدهما أقوى من الآخر، أرجح من الآخر. الشك أن يقول غزوة بدر 50% كانت سنة 2، 50% كانت سنة 20. إذا في شك، تجويز واحد الأمرين لا مزية للآخر على لأحدهما على الآخر، تساوي الطرفين. هذا هو الشك، هذا هو الشك. ولذلك إذا شك رجل في صلاته صلى 3 أم 4 لم يترجح له أحد الأمرين، أهي 3 أم 4؟ معنى فقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ هذا الحد فليبني على مستيقن، على الأقل. المستيقن ما هو؟ الأقل. فليبني على الأقل ويكون السجود قبل التسليمتين. معنى إخوان، إذا الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الوهم بعد الشك، تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر، ويلي هذا الجهل البسيط، ثم يلي الجهل المركب. معنى أقلام نفسي من هذه الدرجة، ثم نعود للدرس. ثلاثة. أعطونا الألوان هذه. أحمد. أحمد. هذا. أحمد. شوفوا كيف بالدرجة الأولى. خلاص بروك العلم الضروري هذا العلم يا هذا الشك تجويد واحد أمر سؤال توفي 50% تساوي ولا تساوي هذا 100% شو كيف الدرجة الأولى والوقت شوفوا يا اخوان شوفوا الوقت في ترجيح واحد على واحد ولا تعريف النوم ايه تجويد احد امرين تجويد ها تجويد امرين تجويد امرين احدهما اضعف الاخر هذا شو سؤال متى كانت غزوة بدر والله يعني 70% كانت سنة 11 و30% شيء ضعيف جدا ها كانت سنة 2 على هون شوفوا بقى الجهل البسيط وين راح تحت كل واحد تمام تحت كل واحد والجهل المركب بقى كله تحت تمام دي 6 ودي 7 صح طيب هنا الجهل البسيط بيقول الله اعلم في أمل يتعلم لما يقول الله أعلم في أمل يتعلم الآن تعالوا بكم شوفوا فالجهل المركب كل ده أحمر خطر وقيس على الجهل البسيط صاحبه يرجى منه أن يتعلم. الجهل المركب يقول لك رجل تهدرك أن السنة 50 يصر على هذا ما ويصر يقول أنتم غلطانين أنا المحق وأنا المصير. هيتعلم متى بقى؟ لا يدري ولا يدري أنه ولا يدري. أكتب هنا الجهل البسيط. شوفوا يا اخوان درجات الناس في ادراك العلوم. سبع درجات سبع مرات البسيط لا يدري ويدري أنه لا يدري عارف أنه مش عارف. فذلك جاهل تعلموه صح والعالم يعرف أنه يدري ويدري أنه يدري فتعلم منه. هذا شكل توضيح تقريبا عارف أن غلب بالظن أكثر الشريعة وأكثر الأحكام مبنية على غلب الظن. وغلب الظن يسمى علما. شوف يا أخوان ما هي المرادة بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس هذا المراد. هي المرادة بقوله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار فإن علمتمون. يعني إن غلب عنهم يعني يقول أنتم لا تعلمون الغيب لما باختبار يظهر المراد. وهي المعنية في قول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. علم يقيني أو علم النظر أو علم وغلبة ظن. إذن ليست هي يعني في المعنية بقول تبارك وتعالى أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام الظن وكلام الحديث. لا انتوا ليه؟ ليس هذا المراد هنا بغلب الظن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث حديث ابن سلمة إن أحدكم يعني يتخاصم إليه فيكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له فإنما إذا قضيت له قضيت له بقطعة من النار أو بجمرة من النار فليتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بينه بين الطرفين حكم بغلبة الظن بما ظهر له والحاكم والقاضي يحكم بما ظهر له. قد يكون أحدهما ألحن بالآخر يعني أدلى بالحجة من الآخر وأفصح معنا. فالحاكم بيحكم بالظهر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ومع ذلك حكم بين الطرفين بالظاهر لأن الحاكم والقاضي ليس له إلا الظاهر. ما يظهر له من الحجج والبراهين التي أدلى بها أحد الطرفين فيكون أحدهما ألحن يعني أرضى في الإدلاء بالحجة وبيانه. قال فأقضي له فإذا قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من جمرة من نار أو بجمرة من نار فلا يأخذها فلا يأخذ إذا كان وألحن لا يأخذ لأن الله مقدر معنى فيكون أخذ حق أخي بسبب فصاحتي وبلاغتي في البيان والإلا بالحجة. بغلبة الظن تحكم الحكم على هون. إذن تبين لنا الآن الجهل البسيط. كنت عارفين قصة حمار الحكيم التومة لما قال حمار الحكيم التومة لو أنصف الظهر كنت أركب فإني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. ها؟ طبعا قالوا للشيخ الموضوعي الرد الشعر ده الحمار بيسيب بالظهر. قال معبور بجهل حمار. حمار. معنا يا اخوان؟ من رمى العلوم غير شيخ خفض الله عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليه حتى تكون اظل النجوم الحكيم تصدق بالنساء على الرجال يريد بذلك جنات النعيم. قالوا فيه لا يدري ولا يدري انه لا يدري. خلاص يا اخوان علمت هذه؟ علمت ام لا؟ الان مثلا تحريم شو الدخان شرب السجائر هل وقت تحريم الخمر؟ خمر العين والدين ليه العين والدين؟ ها؟ في تفاوت ولا لا؟ هذا صاحبه يقمع اي حد حد الجن حد الشرب يجلد ولا صاحبه يعذر يؤذن يضرب لكن ما له ما في حد. ها؟ جحود حرمة الخمر ليس كجحود حرمة الدخان ده صاحبها يكفر. هذا لا في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ في الفوارق شوف الضرر دي مع الضرر ده مثال يا عم مثال أمثلة. شوف بقى حرمة الزنا حرمة الربا حرمة النفوس المعصومة حرمة كذا حرمة كذا المحرمات المجمع عليها المحرمات المتفق عليها المحرمات معلومة من الدين بالضرورة. وهو العلم الضروري معناه ايه؟ العلم الضروري معناه يستوي في الخاص والعام. يعني الناس كلهم عارفين حرمة الخاص العلم ضروري يقول لك هذا محرم بالضرورة معلوم من الدين بايه؟ بالضرورة. يستوي فيه يعني فيه يعني في العلم به الخاص والعام. لكن واحد مثلا يقول لك ميراث الجدة ميراث الجدة واحد يقول لك ما فيش ليه جدة ميراث ما هو مش عارف ده ما يعرفوش الا الراسخون في العلم طلاب العلم متخصصون وراء الى شيء ميراث الجدة من اللي يعرفهم ده تمشي كده تسأل عن ميراث الجدة من اللي يعرف هي بتاخد السدس ولا بتاخد ايه ولا بتعمل ايه مره تكون مرفوضه ومره تكون اخذه الى اخره. ما اللي يعرف تفسير الرد؟ هل هي حرمه الصلاه؟ ها؟ هل هي كوجوب الصلاه؟ وجوب الصلاه وجوب الصلاه صلاه الخمس المعلومه اللي دي بالضروره. لو واحد يجي يقول لك ميراث الجد من اللي يعرف تفسير الرد؟ ها؟ المتخصصون. ايش واحد يقول لك يا صلاه ايش واجبك؟ ايش فارق؟ جاء احد معلوم من الدين بالضروره. طيب واحد يقول لك اصل جدا ما لهاش في الميراث. معنى يا اخوان؟ دي غير دي. قد جعل الله كل شيء من هيك. قدر الله. ما يجيش واحد يسوي بين هذا وهذا. هذا وهذا. كل الدرجات. وكل الدرجات دي لها احكام. احنا ذكرنا مثال لو انكر معلومه من الدين الضرورة ليس كانكار مثلا شيء خفي بالشريعه كميراث الجده وما الى ذلك. صحيح الدخان محرم معلش لكن بعض الناس يقول اصل المفتي الفلاني قال مكروه ليش محرم اصل المفتي العلماني قال كذا اصل فيها كذا اصل الشرك تمام؟ عرفنا هذا؟ نرجع هذا؟ العلم نظري في الإنسان؟ مثال العلم النظري، مثال الإنسان النظري؟ أهو مثلا شوف وجوب النية في الوضوء شوف مثلا أخذنا من إيه؟ أول شيء الوضوء بقى عمل صح؟ أه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العمل إنما الأعمال بالنيات فإذا كان الوضوء عمل تمام؟ وكان داخلا في هذا النتيجة وجوب النية مبني على مقدمات ونتائج العلم النظر عن نظر واستدلال يجي عن نظر واستدلال إنما في واحد يروح ينظر ويستدل هل الخمر حرام أم لا الخمر حرام هل الربا حرام أم لا يروح يستدل ليش عايز أدلة لا إنما مثلا وجوب النية في الوضوء وجوب النية في التيمم وجوب النية في الاغتسال وجوب النية في الدخل منين يا أبو يا أبو هيثم بجمع مقدمات ونتائج صح الكتب بعد كتاب الله ما هي؟ البخاري ومسلم تمام؟ طيب تلقت الأمة صحيحين بالخبر أو مثلا أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيحان البخاري ومسلم طيب من أعلم الناس بالحديث أو بجمع الحديث؟ البخاري ومسلم طيب لما اجتمعت هذه المقدمات كانت النتيجة إيه؟ تلقي الأمة صحيحين بالخبر إلا الأحرم اليسير معنا صح اذا هذا علم ايه نظري مبنى على ايه مقدمات ونظر ومقدمات ونتائج والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايضا لا تجتمع امتي على ضلال اذا جمعنا هذا مع هذه النتيجه ايه صحه الكتابين عرفنا يا اخوان صار يقينا إما نصمت من علم ضروري أو علم نظري وبعدين العلم الضروري يثبت شيئا فشيئا لا يثبت دفعة واحدة معناه لو قيل لك فلان ما مات فلان طيب بعدين جاك خبر في التليفون مشيت انت من أمام البيت وجدت في كراسي ناس حاضرين وجلسي شوية وخرجت الجنة شوية حملت على الأعلم شوية أنت شفتهم رحت معهم المقبرة شوية مثلا رجعت على البيت فإذا إيه الناس بتشكسوا ويختلفوا على الميراث يعني العلم اليقين الضروري هذا بيثبت زي ما بيثبت الشبع والري الشبع انت بيحصل لك مرة واحدة تقعد لا يحصل الشبع دفعة بعد دفعة معنى وجرعة بعد جرعة كذلك الرجل بيحصل شيئا فشيئا مش من اول ما تحط الكاس كده عارفه بيحصل الرجل بيحصل شيئا بعد شيء وهكذا العلم الضروري حتى يستقر لما ألف البخاري ومسلم مثلا لما ألف البخاري أول هو ألف الكتاب البين أصبح العلم الضروري من غد كده دفعة واحدة ولا أخذ فترة الناس بتجاذبه يقولوا خلينا نشوف كتاب ده إيش اللي حصل منين جمعوا كيف جابوا أخذوا فترة وذلك راح ينتقد الدرجة اثنين وفلان وفلان وفلان حتى استقر الأمر الثابت كذلك صحيح مسلم ألفوا الليلة وأصبح يقلب أنا ألفت كتاب هل الناس كده على طول دفعه واحده تلقوا الكتاب بالقبول لا لا اخذ فتره هكذا معنى يا اخوان طيب الوهم تجويز وين يا احمد اغلق لنا هذا النافذه بالشوش على النافذه كل من جاء عنده موضوع انت بدل السياره عايش شوش عليه طيب عطلت التلفاز ولا كده شوية هواء في العرض. طيب إذن الآن القاعدة هذه وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين أو فلا يزال الشك لليقين. عندكم ماذا؟ فلا يزيل الشك لليقين لليقين. طيب قال معنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشك المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم، لأن هذا هو الأصل أن المرأة ليست في عصمة. معنى إخوان شك في امرأة هل تزوجها أم لا، هل ثبت العقد عليه أم لا، الأصل براءة الذمة، الأصل أنها ليست في عصمة. لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم. معنى إخوان وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق ولو أن يطأها استصحابا للنكاح، لأنه الأصل. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، شك في العكس أو وقع العكس، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، أو السعي يبني على الأقل. يعني إذا ابتدأ من الصف، إذا ابتدأ من الصف يا محمود، يعني السعي إلى المروة ولا الصف؟ جميل، احنا هو بالنقاش خلينا نشوف الأجوبة. عند محمود هو يبتدأ من الصف وهي سبع أصوات، سينتهي أين؟ الصف ولا المروة؟ لا العكس، مروة. تمام خلاص أحمد، أطرح حد إن شاء الله. المهم إذا ابتدأ الإنسان من الصف الصف بدأ من الصف، هذه سبع أشواط هيكون الانتهاء أين؟ عند المرأة، عند جاب المرأة. تمام، وهو لو جاب 14 هيكون الانتهاء عند الصف، لو جاب 7 هيكون الانتهاء عند المرأة. خلاص. طب هو ماشي كده تشكل هي الساعة 5 أو الساعة 6 يبنى على الأطر. خلاص يبنى، ويكون أيضا الانتهاء عند المروة، وإذا بنى على الأقل كان الانتهاء عند المروة. ثم هو يقعد أيضا يتحرك، هو أيضا قبل أن يبني على الأقل يتحرك يدفع الشك، يبدأ يتذكر إيه والله أنا بدأت من هنا أهو المروة، طب أنا فين الآن، طب يبدأ يتذكر بقى يتحرك. فإذا لم يترجح له بالتحري شيء بنى على الأقل. في الطواف نفس الأمر، يطوف 7 يكون البيت على يساره، أليس كذلك يا محمود؟ البيت يكون على يساره؟ ها؟ طيب إيش رأيك لو البيت كان على يمينه؟ طوفه بالعكس، عايزين يكون البيت على يسار، يبدا من عند الحجر الاسفل وبعدين يبدا كده يكون البيت على يسار، معنا اخوان الكعبه على يسار، ويبدا يطوف هو ماشي تشكل يبني على الاقل. اول شيء تحرك، لم يستطع بالتحري ان يصل الى الشيء، اذا يبني على الاقل. او الرب كذلك وهو بيرمي الجمرات شك رمى 2 او 3 او 4 يبني على الاقل مع بعد التحري. قال ونحوه، ولا تختص هذه القاعده بالفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. الأصل براءة الذمة. معنى رجل الآن يجري وراء رجل الذي في الأمام على رأسه عمامة وفي يده عمامة، والذي من خلف حاسر. إذا بيعمل إيه؟ الأصل هي عمامة واحدة مع الذي في الأمام، هي عمامة واحدة. الأصل الناس يمشوا على رؤوسهم في عماء. معنى فوجد ماسك عمامة تانية في يده، إذا ده سرقة عليها وده ماشي حاسر. إذا الأصل أن هذه هي للطارد، معنى الذي في الخلف. معنى إخوان؟ طيب رجل يركب على خيل، على حصان، وهناك من يقود هذا الحصان. الحصان ده من له الأصل أنه للراكب والمسيطر. القبض هذا للراكب ليس للقائد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب راحلته، ومن الصحابة من يقوده. الناس هكذا، معنى إخوان هكذا، هذا هو الأصل. إلا ما خرج بدليل، إلا ما خرج بدليل. تداعى رجلان عند حد في حق ما، مثلا تداعيا أحدهما قال لي عند هذا دين. الأصل براءة الذمة، المدعى عليه هو مستمسك بالأصل، والمدعي مستمسك بغير الأصل. فالأصل بقاء مكان على إيه؟ مكان. نعكس المسألة، قال لا، قال المدعي هو أعطاني من الدين 50 وبقيت 50، الأصل بقاء 50 في ذمة المدعي عليها، لأن فيه الآن اعتراف وإقرار أن كان بينهما دين. هو الأصل عدم الدين، أصل براءة الذمة. لا، قال ده هو أعطاني، قالوا فعلا أنا أعطيته 50، والثاني يقول بقيت 50، والثاني أعطاني يقول لا لا أنا أعطيته. الأصل بقاء، إذا لم تكن بينة، إذا لم تكن بينة رجعنا إلى الأصل. معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن قال صحيح أنا أعطيته الدين كله، سددت، والثاني الثاني يقول لا أعطانا النص. الأصل بقاء النص، معنى لثبوت الدين وانشغال الذمة. طيب، ولذلك القاعدة هذه من الأهمية بمكان تدخل في جميع أبواب الفقه، بل قالوا في ثلاثة أرباع الأحكام الشرعية، بل أكثر من ذلك. هذه القاعدة، بقاء مكان على مكان، الأصل اليقين ولا زول بالشك. قالوا لا تختص القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حال عدمه حتى يتحقق، كما نقول أصل انتفاء الأحكام عن المكلف المكلفين. يقولون أصل براءة الذمة لا انشغالها، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، حتى يأتي الصرف، صرف للوجوب، صرف للتحريم. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس. انظروا كيف. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجته، استصحاب الحال، الجري والمشي مع الأصل. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، يعني الأصل أن المستمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. من قال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، يأتي واحد يقول لا ده هذا الشيء حرام، هذا الشيء نجس، من الذي يأتي بالدليل؟ الخارج عن الأصل، الناقل، المدعي النقل عن الأصل. قال ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حج، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى الحج، إلى حجة الاستصحاب. كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، يعني يحكم. وقال ادعى رجع الآخر حقا، والطرف الثاني يقول لا ليس له شيء عليه من أساسه. الذي يقول ليس له شيء هو المستصحب للأصل والمستمسك للأصل. معنى المنكر يعني هو منكر، وممكن الذي ادعى هو الذي يأتي بالبينة. أما اليمين على المدعى هذا في الأموال وما يتعلق به. باب القول في الإنكار، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتج إلى ذكر ذكر أصول أشياء، إذا شك فيها رجع إلى أصولها. وسيذكر القواعد التفصيلية المندرجة تحت هذه القاعدة العامة، لأن القواعد الخمسة المتفق عليها أحدها الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزال بالشك. ذكرنا المشقة تجري بالتيسير، وذكرنا هذه القاعدة، والأعمال بالمقاصد، الأحكام بمقاصده، معنى والضرر يزال والعادة محكمة. خمس قاعدة. ما هي يا أحمد؟ واحد، اثنين، تفضل. المشقة تجري بالتيسير. الضرر يزال. ها؟ واليقين لا يزول بالشك. ماذا؟ والعادة محكمة. و الأحكام بمقاصد. كم الآن يا عبد الله؟ واحد. أن المشقة تجلب التيسير. الضرر يزال من بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة يعني العادة المضطردة المستقرة محكمة. أيوه. الشك لا يزول باليقين. لا اليقين لا يزال بالشك. اليقين تمام. ممكن هذا أو هذا. اليقين لا يزال بالشك. ها الأحكام بمقاصدها. ها عند محمود خمس قواعد متفق عليها يسموها قواعد كبرى. القواعد ايه؟ الكبرى في القواعد الفقهية. المشقة تجلب التيسير. مثل ايه؟ مثل ايه؟ الصيام في السفر. معنى أبيح للمسافر الإفطار. طيب العادة محكمة. العادة محكمة مثل ايه؟ ها؟ مثل المشروط عرفا. المشروط شرطا كالمعروف عرف. المشروط شرط كالمعروف عرف. معنى يعني أنت أخذت أجيرا بدون أن تشترط له الأجرة المعينة، في آخر النهار اختلفت أنت وهو في الأجرة، فالمرجع عرف الناس يعطي الأجير ده السباك مثلا 50 جنيها، يعطون النجار هذا 30 جنيها، يعطون. العادة محكمة. تزوجت امرأة ولم تسمي لها صدق، اختلفت أنت وهي عند الطلاق، طب لا المهر. العادة محكمة. مهر مثله هي من أي طبقة؟ هي من الأثرياء ولا من الفقراء؟ هي من البلدة الفلانية أم من البلدة الفلانية؟ كل عادة، كل بلدة لها عادة. إذا العادة محكمة. النفق على المرء، النفق في الرضاع، النفق على يعني أجرة الأجير، أجرة الشقة، أجرة ما وما إلى ذلك. لان كم هي الان عند عبد الرحمن؟ لا يزول بالشك. اليقين حسن لا يزول بالشك صح. المشقة تشبه الجزء تيسير ها العادة محكمة ها الأعمال بمقاصد الأحكام بمقاصدها ها بقي شيء الضرر لا يزال خمس كتب الضرر لا يزال عفو الضرر يزال أحسن من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب يلي هذه هذا البيت بيت آخر يتعلق به إن شاء الله يكون في وقت وحيد. نقرأ سير عدم النبلاء معنا ترجمة الإمام أبي عثمان أو ماذا ترجمة الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد ابن عامر النيسابوري الصابوني. لما قرأنا في كتابي معتقد أهل الحديث أردنا أن نعرف من هذا الإمام. اسم ثاني يا شيخ عبد الله. قال الإمام اسم ثاني عشان تسميه. قال الإمام العلامة شو الإمام الذهبي يقول الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عابد ابن عامر ابن السابوري ابن السابور بلاد إيران اليوم الصابوني ولد سنة 73 و300. شوف بيارض السنين والعمر من اليمين إلى الشمال مش من الشمال إلى اليمين معنا. قال سنة 73 و300 وإن كانت الأخرى جائزة لكن قليل استعمال. أخرج بعث النار قال كم يا رب؟ قال من كل 1909 الشمال إلى اليمين لكن قليل. وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبي في سنة 82 وهو ابن 9 سنين. يا سلام بيعمل وعظ وتذكير وابن 9 سنين رحمه الله عليه. وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبي في سنة 82 يعني 300 وهو ابن 9 سنين حدث عن أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأبي بكر بن مهران وأبي محمد المخلدي وأبي طاهر بن خزيمة وأبي حسين الخفاف وعبد الرحمن بن شريح. يذكر مشايخه وكيف يعرف الرجل إلا بمشايخه. وظاهر بن أحمد الفقيه وجاهر بن أحمد الفقيه وطبقتهم ومن بعدهم. حدث عنه الكتاني وعلي بن الحسين بن صصرة ونجا ابن أحمد وابو القاسم ابن أبي العلاء والبياطي. البياطي من تلاميذ الإمام البياطي محمد بن حسين أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن إسماعيل ولد. وخلق آخرهم أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراغ. قال أبو بكر البيهقي حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. ثم ذكر حكايته وهي كما في تهذيب تاريخ ابن عساكر. قال أبو الحسين البغدادي كان الشيخ الإمام أبو الطيب إذا حضر محفلا من محافل التهنئة أو التعزية أو سائر ما لم يكن يقصد إلا بحضوره فكان المفتتح والمختتم الرئيس بإجماع المخالف والمؤلف المقدم أمرا بإلقاء مسألة وكان المتفقهة لا يسألون غيره في مجلس حضره في مجلس حضره، فإذا تكلم عليه في حق الكلام وفى ووفى حق الكلام فيها وانتهى إلى آخرها. أمر أبا عثمان الصابوني فترقى الكرسي أي صعد إليه بسرعة، وتكلم الناس على طريق التفسير والحقائق، ثم يدعو ويقوم أبو الطيب فيتفرق الناس، ويومئذ في أوائل سنه. الظاهر هذا أبو الطيب البقلاني، فيتكلم بالمسألة ويقوم الصابوني ويفسر ويعلق ويفرع على هذه المسألة. كل هذا بيان لعلمه وتقدمه رحمه الله تعالى، وكان صغير السن. قال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. وقال عبد الغافر، الغفر هذا من أسماء الله، في السياق: الأستاذ أبو عثمان إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام المفسر المحدث الوعد أوحد وقته في طريقه وعظ المسلمين 70 سنة. هذا قل ما يجتمع لشخص 70 سنة يعطي الناس، هذا يدل على الخير. وخطب وصلى في الجامع نحو 20 سنة. السلام. وكان حافظا كثير السماع والتصاميم، حريصا على العلم. سمع من نيسابور وهراء وصرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، حتى الثغور اللي بيخرجوا فيها الجهاد ويربطوا فيها يعمل فيها محاضرات ومجالس إملاء وتحديد، يعني لا يدع فرصة إلا ويبلغ دين الله. ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالا للبلد ليس أبو مقبولا عند الموافق والمخالف. ده هو الآن في بلدنا يسابوك أن قطعوا رقابته في هذا المذهب الخبيث. إيه نعم، لكن كانت بلاد سنة من قبل. مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمعا على أنه عديم النظير وسيف السنة، سيف السنة ودامغ البدع. وكان أبو الإمام أبو نصر من كبار الواعظين في نيسابور، ففوتك به لأجل المذهب أو من قديم المشاكل هنالك، وقتل فأقعد ابنه، هذا ابن 9 سنين، فأقعد بمجلس الوعظ وحضره أئمة الوقت، وأخذ الإمام أبو الطيب الصالوقي في ترتيبه وتهيئة شأنه. وكان يحضر مجلسه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين والأستاذ أبو بكر بن فورك، ويعجبون من كمال ذكائه. دول الأئمة الكبار بيحضر، وإن كان بعضهم متكلما أو أشعريا إلى آخره، ويعجبون من كمال ذكائه وحسن إراده حتى صار إلى ما صار إليه. وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطاعات، وهكذا الإنسان يجعل له وردا من العبادة من الطعام والصلاة والصيام قراءة يعينه يكون له زاد ومعين له في الطريق، لا بد من هذا. قال: وكان مشتغلا بكثرة العبادات والطعام حتى كان يضرب به المثل. قال الحسين بن محمد الكتبي في تاريخه: في المحرم توفي أبو عثمان 49 و400، وذكروا أن من العجائب أن الإمام الطبري صاحب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة كان معاصرا لهم ولم يلتقيا قط، بينهما مسافة، ومن طبرستان، وهذا أبو عثمان من نيسابور، ومع ذلك لم يلتقيا. وكان كتاب هذا في التأليف وكتاب هذا في التأليف يلتقيان لأنهما من مشكاة واحدة. قال: السلفي في معجم السفر سمعت الحسن بن أبي الحر بسلمان، سلمان هذه مدينة يقول مشهورة بأذربيجان، يقول قدم أبو عثمان الصغولي بعد حجه ومعه أخوه أبو يعقوب في أتباع وجواب، في أتباع طلاب تلاميذ أنصار محبين وجواب، فنزل على جدي أحمد بن يوسف الهلال فقام بجميع مؤانه وكان يعقد المجلس كل يوم وافتتن الناس به. ليس المراد فتنة مذمومة، أنا أعجبه. وكان أخوه فيه دعاء، فسمعت أبا عثمان يقول وقت أن ودع الناس يا أهل سلمان لي عندكم أشهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق به تفسير آية، ولو بقيت عندكم تمام سنة لما تعرضت لغيرها والحمد لله. سنة في تفسير آية. قال عبد الغافر في تاريخه حكى الثقات أن أبا عثمان كان يعرف، فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها في بخارى ليدعو له، يرفع الله عنهم الوباء والإنفلونزا الخنازير والتعرف. مصائب، الحمد لله أنها بدأت في بلاد الكفار، الحمد لله الله في بلاد الإسلام لا تأتي اليوم بالآلاف في بلاد الكفار، أمريكا والمكسيك راحت اليابان ودمشت الصين، والحمد لله آلاف ماتوا بسببها. أسأل الله أن يعصم بلاد الإسلام منها. ووصف في الكتاب أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة، المشتري مات، البائع مات، الصانع اللي بيصنع الخبز مات في لحظة من شدة الوباء. شوف الموت يأتي بغتة، هذا منتظر يأخذ الخبزة وذاك استلم المال وذاك يصنع الخبز في وقت واحد. فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقرأ من القارئ أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات من سورة نحل ونظائرها، وبالغ في التخويف والتحذير وأثر ذلك فيه وتغير وغلبه وجع البطن إسهال، وبالغ في التخويف والتحذير وأنزل من المنبر يصيح من الوجع، فحمل إلى حمام فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا لبطن، وبقي أسبوعا لا ينفع علاج، فأوصى وودع أولاده ومات، وصلي عليه عطيب عصر الجمعة الرابع المحرم، وصلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه أبو يعقوب، وأطنب عبد الغافر في وصفه. أطنب يعني أطاب وأشهب، إلى أن قال وقرأت في كتاب كتبه زين الإسلام من فوس، عبد الغافر هذا الذي يقول في التعزية لشيخ الإسلام أليس لم يجسر، في التعزية أليس لم يجسر مفتر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته، يعني في بلدته في زمان، أليست السنة كانت بمكانة منصورة والبدعة لفرط حشمته مقهورة، أليس كان داعيا إلى الله هاديا عباد الله شابا لا صبوة له لا شهوة له كهلا لا كبوة له شيخا لا هفوة له، يا أصحاب المحابر وطئوا رحالكم قد غيب من كان عليه إلمامكم، ويا أرباب المنابر أعظم الله أجوركم فقد مضى سيدكم وإمامكم. ما أحسن هذه التعليم، جميل، يا سلام، احفظوها يا أخوة هذه التعليم، هذه تناسب أن تقال في مثل ابن باز ابن عثيمين الأئمة هنا ومن كان على سيره. قال الكتاني ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان جهدا وعلما وكان يحفظ من كل فن لا يفعل به شيء. يعني إذا تكلم في التفسير قلت هذا متخصص تفسير، إذا تكلم في الفقه كذلك، إذا تكلم في الأصول كذلك، إذا تكلم في الحديث كذلك. قال وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. أنا لقيته في المعتقد يا إخوة رجل يحفظ 10 تفسير من الطبري والكثير والقرطبي، شاب صغير يحفظهم بالحار. نعم بالحار، يعني أنت لو ماسك كتاب تخطئ وهو يردك من غير كتاب. كان الشباب يقرؤون عليه نيل الأوطار، هو حفظ نيل الأوطار بالحار بالواو والفاء، فالشباب ماسكين الكتاب فيخطئون. ربما الأخ الذي يقرأ يقرأ الفاء واوا أو الواو فاء فيعدله من غير ما يمسك الكتاب. نيل الأوطار عنده كالفاتحة، باب باب، مسألة مسألة، كلمة كلمة، سطر سطر، حرف حرف. عجائب عجائب. أظن يمكن 30 سنة أو 35 سنة. نعم، ما كان في السجن أظن لا زال موجودا في المعتقل. يوم ما كنت في المعتقل كان له 9 سنوات أو 10 سنوات. ما ينفعش يطلع على شيء. لا إله إلا الله. من بلاد شبرا الخيم. قال قال الكتاني ما رأيت شيخا بمعنى أبي عثمان جهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقول به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. قلت ولقد كان من أئمة الأثر. الذهبي يقول ولقد كان من أئمة الأثر له مصنف في السنة واعتقاد السلف الذي نقرأ فيه. من أجل هذا أتيت بالترجمة لنتعرف على من نقرأ كتابه ومؤلفه. ما رآه منصب إلا واعترف له بالإمام والديانة والحفظ والعلم والفهم. قال معمر بن الفاخر سمعت عبد الرشيد بن ناصر الوعظ في مكة، قال سمعت إسماعيل بن عبد الغافر، قال سمعت الإمام أبا المعالي الجويني يقول كنت بمكة أتردد في المدائن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليك باعتقاد ابن الصابوني. وفرق بين الصابون القديم والصابون المعاصر كما الفرق بين الثرى والثريا. نعم. قال عبد الغافر ومما قيل في أبي عثمان قول الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد داودي أودى الإمام الحبر إسماعيل لهفي عليه ليس منه بديل بكت السماء والأرض يوم وفاته وبكى عليه الوحي والتنزيل. مش عارف بكى عليه الوحي والتنزيل ده يجيبها من مش عارف الله اعلم ملهاش دليل لا اصبح دليل. والشمس والقمر المنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل. ممكن بس ايضا يعني مبالغه في الاسراء والرثاء، هذا بيسموه رثاء. والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي تولول أين إسماعيل. مبالغ. طيب والله لو كان رساء معتدل كان أحسن. أين الإمام الفضل في آدابه ما إن له في العالمين عديد. ممكن لا تخدعنك مني. طيب لا تخدعنك من الحياة فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل. كلام جميل الأخير. وتأهبن للموت قبل نزوله فالموت حتم والبقاء قليل. صح. أقرأ ثاني. أودى الإمام الحبر إسماعيل لهفي عليه ليس منه بديل. هذه تمشي. بكت السماء والأرض يوم وفاته. بكاء السماء والأرض في أدلة. تمام. وبكى عليه الوحي والتنزيل. مش عارف هل ممكن في الحديث الذي فيه إذا مات الكافر استراح منه البلاد والعباد الشجر والدواب، فبالمفهوم يعني المفهوم، لكن هو الله عالم. والشمس والقمر والمنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل، ظهر كل هذا داخل الآيات في السماء والأرض، الشمس والقمر ينظر، والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي ولول أين إسماعيل. أين الماء الإمام اللي في الحقيقة الشعر ممكن يصل بالإنسان إلى إيش مجالات وأنحاء بعيدة لا دليل عليها، فيها مبالغة، وهذا ينبغي أن يضبط بالقواعد الشرعية. أين الإمام الفرد في آدابه ما إن له في العالم نعديل. وأنا أقرأ أتعجب من النبي ما علق عليه الشيء. ولا تخدع عنك من الحياة فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل. وتأهبا للموت قبل نزوله فالموت حتم والبقاء قليل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهت ترجمة الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. الترجمة المقبلة لا أدري ما هي، إن شاء الله سيكون في حينها. هي يوم ماذا؟ الجمعة. يوم الجمعة إن شاء الله، لا أدري الآن. هذا مجلد الثامن عشر من طبعة الرسالة. الكتب يعني بكرة بارك الله فيك منار السبيل التخريج حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقان فتوجه. واضح؟ الشيخ أحمد جميع أنواع الألوان إذا الله خير فريشة كأن البيع. جزاكم الله خير، بارك الله فيك، نعتذر من بقية الدروس، صلي السنة يا إخوان.